صدقي مغلتي كبدي عن الطاعات لا تحدي عرفتك شامخا حرا ونفسك تأنف الزلل صديقي مغلتي كبدي عن الطاعات لا تحدي عرفتك شامخا حرا ونفسك تأنف الزلل عرفتك داعيا لله عرفتك شعلة تنتقدي عرفتك قدوة للناس وشهما فاثبتا أحدي عرفتك همة فرقات علا النجمات والصحب عرفتك بسمة في الناس عند الموقف الصعب عرفتك يا أخي وسطا على الأطراف لا تملي عرفتك يا غلا روحي تنير الدرب والظلم صديقي مغلتي كبدي عن الطاعات لا تحدي عرفتك شامخا حرا ونفسك تأنف الزلل صديقي مغلتي كبدي عن الطاعات لا تحدي عرفتك شامخا حرا ونفسك تأنف الزلل عرفتك يا أخي جبلا يصد الريح لا يهبي عرفتك صامدا أقوى من الإعصار والشهب عرفتك خيرا بحرا من الآداب والحكم عرفتك يا أخي صفرا من الأحقاد والفتن عرفتك يا أخي مسكا يفوح شداه في أنفي عرفتك يا أخي لحنا نديا خارقا سمعي صديقي